الآن غزوة بني قريظة والمؤلف لم يفصل بينهما، فكأنهما غزوة واحدة، كأنهما غزوة واحدة. بنو قريظة هم الخونة المجرمون، هم أعطوه العهد والميثاق ثم خانوا وهم محاربون. طبعا ليست الخيانة الأولى، بل قبلها خيانات، فكان المرة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يستجب لأحد في الشفاعة فيهم. ولذلك في نفس اليوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في نفس اليوم الذي رجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم عند صلاة الظهر وهو يغتسل، فقال: يا محمد، أو قد وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وما رجعت الآن من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل ومن معه من الملائكة، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. رجل جاء من الحرب الظهر، العصر في بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، بعضهم فهم أنه لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، وبعضهم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشحذ الهمة في الإسراع إلى بني قريظة، وهذا ما حصل. فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنا أن يؤذن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، وبعض الصحابة اجتهد فلم يصلي العصر إلا حينما وصل بعد صلاة العشاء، وبعضهم صلى في الطريق. قال الراوي: فلم يعنف أحدا منهم، فلم يعنف واحدة من الطائفتين، يعني من صلى بعد العشاء ما عنفه بشيء، ومن صلىها في الطريق ما عنفه بشيء. وهذا فيه فائدة نستفيدها جميعا، بل فوائد كثيرة، وهي أن الخلاف أو اختلاف العلماء بمثل هذا الموقف سائغ لا يعابون عليه. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أزكى الناس عقولا، وهم أفهم الناس، وهم أطوع الناس لله ورسوله، اختلفوا هذا الاختلاف حسب ما بلغهم من العلم والفهم والذكاء، وحسب ما أعطاهم الله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما فعلوا ولم يعاتب أحدا، فمن باب أولى أنه إذا اختلف العلماء الأفاضل أو طلاب العلم في مسائل مثل هذه فقهية أو غيرها، فالأولى ألا يثرب عليهم ولا يعابون ما دام أنهم استندوا إلى نص شرعي. الأفهام ليست واحدة والعقول ليست واحدة، فالاختلاف سائغ إلا ما كان خلافا للإجماع أو خلافا لنص شرعي. قال: فتحرك الجيش أرسالا حتى تلاحقوا، وكانوا 3,300 فرسا، فنزلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار، محاصرة، لا تخرجون ولا تدخلون ولا يأتيكم طعام حتى تنزلوا على حكم الله ورسوله. قال: فاشتد عليهم الحصار، واشتد جدا، حتى جاءهم كعب ابن أسد وهو رئيس لهم، فقال: أنا عندي لكم 3 خصال: أولا، إما أن تسلموا وبذلك تدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. ثم قال لهم كلاما، قال: إنكم تعلمون أنه نبي مرسل، وأن الذي تجدونه في كتابكم، وأنه سيقتلكم. هذه الأولى. قال الثانية: وإما أن تقتلوا، إذا أبيتم الإسلام سيقتلكم الرجل وسيغلبكم. والثالثة قال: وإما أن تهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت، لأنه يأمنكم يوم السبت فتقاتلونه يوم السبت. قال: فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال 3، فقال لهم كعب بن أسد: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. قال: فتشاوروا، فما كان أمامهم إلا أن ينزلوا على حكم الله ورسوله، يعني يستسلموا ويقول: ما يفعل محمد فينا نرضى فيه. وهذا ما حصل، فإنهم جاءوا إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لبابة وكان حليفا لهم. قال: فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه فقال إنه الذب. قال فندم فرجع إلى المسجد وربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحل هذا الرباط إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه الخبر، قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، ولكن إذا فعل ذلك فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه. وهذا الموقف فيه فوائد كثيرة. أولا أنه ينبغي للإنسان الذي يفعل ذنبا أن يسارع إلى التوبة، وهذه قاعدة يغفل عنها كثير، يذنب وينسى، يذنب وينسى، يفعل الخطأ ويترك. والله سبحانه وتعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. نسيت الذنوب فهي محصاة. كيف تتخلص من هذه الذنوب المحصاة التي لا تعلمها؟ أنك كلما أذنبت ذنبا فبادر إلى التوبة، وخير من ذلك ألا تنام ليلتك إلا وقد صليت ركعتين وأعلنت التوبة، فإنك إن مت مت على أعظم عمل وهو التوبة. ولذلك نقول هذا الرجل الصحابي الكريم لما شعر بذنبه سارع إلى التوبة والمغفرة. ومن الحرقة حرقة الذنب قال والله ما أخرج من المسجد، ترك زوجته وأولاده والبيت اللي هو فيه وذهب المسجد، ربط نفسه بسارية قال والله ما أخرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بعد جلس 5 أيام أو 6 أيام على هذا الأمر حتى نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتاب الله عليه بعد ذلك وحل رباطه. قال ثم إنهم قرروا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت المعنويات تنهار، ما استطاعوا أن يقاوموا، ما استطاعوا أن يقاوموا ليالي بسيطة 4 أو 5 ليالي. قال وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة بن عبد المطلب أو لأفتحن حسنهم أو لأفتحن حسنهم. طبعا هذه الكلمة قوية، والذي قال علي بن أبي طالب والذي يسمعه اليهود أصبحت قوية جدا على معنويات هؤلاء المجرمين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبادروا بالنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أن يقتل الرجال وتسبى النساء ويستبقى الأطفال. أما من أسلم، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه يبقى مثل المسلمين. قال فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد فعلت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ مواليكم أنتم احكموا فيهم، ويحكم فيهم أميركم. قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن الحكم وأعطاه سعد بن معاذ يحكم فيه. وسعد بن معاذ رجل شهم مبارك من أفاضل الصحابة ومن أفاضل المؤمنين، وهو ممن يحب الله ورسوله وممن يشتد غضبه لله ورسوله، وكان رجلا شابا قد أسلم في بداية الهجرة أو قبيل الهجرة بسنة، ومات بعد هذه الحكم بأيام. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج للجرح الذي أصاب أكحله في معركة الأحزاب. قال فأركب حمارا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه، يعني الأوس يمشون بجنب الحمار ويقولون يا سعد أجمل في مواليك وأحسن فيهم، يعني لا تقتلهم، يقولون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم، وهو ساكت لا يتكلم. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، يعني الآن ما أحكم بالعاطفة ولا أحكم من أجلكم، أحكم لله. وبالفعل قال فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم، يعني عرفوا مقاتلهم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم. قال فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ قال نعم. من يقصد ها هنا؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة كبيرة وهي إجلال النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. الإنسان الذي يحكم ويمضي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنسان عظيم من احترام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يظن أحد أنني أحكم ورسول الله يسكت أو يسمع، لم يطق أن ينظر إليه إجلالا له. قال وعلى من هاهنا بكل أدب حتى يبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسب الذرية وتقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وافقت حكم الله سبحانه وتعالى، فحكم الله أن يقتل هؤلاء المجرمون الخونة. قال وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم، فهم أصلا نيتهم نية خبيثة. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحبست بني قريظة في دار بنت الحارث. قال وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا وتضرب أعناقهم في تلك الخنادق. فقال من كان بعد برئيسهم ما تراه يصنع بنا؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون؟ أو ما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. لا رحمة للخائن ولا رحمة للذي يعطيك الأمان وهو يحاربك من الخلف. ولذلك هم ليسوا على عهد، بل هم محاربون لأنهم يؤلبون عليك، وإذا انشغلت عنهم ذهبوا إلى النساء، وكذلك يجمعون الأسلحة والدروع لكي يقاتلون. وأيضا كما قررنا في الدرس الماضي أن تخليص الدنيا من الخونة والمجرمين هذا من الرحمة. وقال وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول فحقنوا دماءهم وأموالهم، وخرج رجل من ذلك المكان هرب قبل أن يقتل فخلي سبيله. نرجع قليلا إلى بداية غزوة الأحزاب. ضرب سعد بن معاذ في أكحله، وكان قد دعا دعوة صالحة، قال إن كانت آخر حرب بين وبين قريش فأمتني من هذه الضربة. قال ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي تقدمت في غزوة الأحزاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال فلما تم أمر قريظة انتفضت جراحته، قالت عائشة فانفجرت من لبته فلم يرعهم إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا يأتينا من قبلكم؟ قال فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها هذا الرجل العظيم. وفي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ، وكانت جنازته خفيفة جدا لأن الملائكة كانت تحمله كما روى الترمذي رحمه الله.